القصيمي يذكر. الله يا دار وتم الحيل نمليها لعل رب السماء والأرض يراها يفز قلبي لا من حل طاريها الدار وشلون يا أهل الدار ننساها الدار طابت لنا من طيبها ليها يا طيبها كالرجال طيب ملفاها يا كثر ما لوحت بالخير يديها يا كثر ما سارعت للخير يمناها الله أكبر إذا نادى مناديها يجري على القلب ضيقات تلقاها العلم بدر تجلى في لياليها والحلم شمس الرضا والطيب مداها بالروح والدم والأموال نفديها قصيمي ذكر تبت يد الرعب تلمسور مبناها بالروح والدم والأموال نفديها تبت يد الرعب تلمسور مبناها قصيمي.com